بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت قد تحدثت في الحلقة الماضية عن الخديو سعيد ومزاياه الكثيرة في الحقيقة، وبدأت في الحديث عن بعض نقائصه التي غطت عندي على كل تلك المزايا، لأنه رهن مصر وشعب مصر أكثر من 100 سنة من بعده للمستخرب الإنجليزي وللقوة الاستخرابية في العالم باقتراضه بدون داعي وفتح باب الاقتراض وتدخل المالي في مصر، مما ستضح جليا في عهد الخديو إسماعيل، وكانت فضيحة كبيرة وكبيرة جدا. من الأمور المهمة التي صنعها في الحقيقة واختلفت فيها الأنظار، لكن الأنظار المسلمين الوطنيين، سمي ما شئت، المخلصين الصالحين، كأنها اتفقت على أن فتح شق قناة السويس كان خطيئة كبيرة. قد يأتي قائل ويقول يعني قناة السويس شقها خطيئة كبيرة، كيف تقولون هذا؟ وكيف تقولون هذا ويعني أراحت الناس وعوض أن يلتفوا من رأس الرجاء الصالح، فإنهم جاءوا إلى قناة السويس وسهلت طريق التجارة العالمية وكانت خدمة كبيرة للإنسانية. نعم، ربما كانت خدمة كبيرة للإنسانية، لكن لم نسمع قط في تاريخ الإنسانية أن حاكما فضل مصلحة الإنسانية على مصلحة شعبه، وفضل مصلحة بلاد العالم على مصلحة بلده. ما سمعنا بالحاكم يفعل ذلك. عهدنا بالحاكم أن مصلحة بلده تقدم ومصلحة شعبه تقدم على مصلحة الإنسانية المزعومة، ومصلحة الإنسانية المزعومة هذه فتحت على مصر باب شر كبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيعني القليل من مدح سعيد في هذه القضية، وكانوا طبعا من الأوروبيين أكثرهم، والأكثر لامه لوما شديدا. كان جده محمد علي عرض عليه المشروع، ما يعني المشروع الدولي تحلم به فرنسا مدة طويلة جدا، لكن في الحقيقة عرض على محمد علي، محمد علي ما وافق. محمد علي كان ذكيا بعيد التفكير، بعيد النظر، رأى أن فتح القناة سيأتي بالأوروبيين، وقال بالنص: لا أريد أن تكون قناة السويس بوسفورا آخر. والبوسفور مضيق مشهور تقع عليه إسطنبول، وهذا المضيق طالما تسبب في حروب وطالما تسبب في مشكلات للدولة العثمانية. طبعا هذا مضيق يعني الله تعالى خلقه، وما كان تملك الدولة العثمانية فيه شيء، فلكن يقول نحن بأيدينا نصنع بسفورا آخر في مصر، ما نريد. وعرض بعد ذلك في عهد عباس، وعباس رفض. فأن يأتي سعيد ليوافق، هذه كانت يعني نكبة في تاريخ مصر وفي تاريخ الإسلام والمسلمين الحديث. يكفي أن أقول لكم كيف وافق سعيد. هذه المأساة والمهزلة التي نعاني منها نحن من تفرد الحكام واستبدادهم بالرأي، وعن له ذلك فعمله، بينما في الغرب في زمن سعيد ما كانوا يستطيعون يصنعوا ذلك إلا عن شورى وعن برلمان وموافقة. لكن أسف نحن يعني ما كان عندنا هذا، ولا يزال عندنا هذا النقص للأسف الشديد. المهم، ماذا صنع سعيد؟ كان هناك رجل اسمه فرديناند ديليسيبس، ابن ديليسيبس الذي هو القنصل الفرنسي في مصر أيام محمد علي، اسمه ديليسيبس مشهور. ابنه هذا كان زميل مرحلة الطفولة لسعيد، كان زميلين في مرحلة الطفولة، فسمع بولاية سعيد فطار سريعا من فرنسا. طار، ما كان في طيران، لكن أقصد بسرعة، جاء بالباخرة من فرنسا إلى إسكندرية واتصل بسعيد. سعيد كان في رحلة برية، رحلة قنص، رحلة نزهة، فجاء إليه في معسكره. وفي هذا المعسكر وفي تلك الرحلة البرية عقدت المعاهدة بموافقة ومنح فرنسا امتياز شق قناة السويس. أين المستشارون؟ أين أهل الشورى الذين يشيرون بالرأي في رحلة برية ونزهة تعطي ترهن مستقبل بلادك لأكثر من 100 سنة للأمام؟ هذه كارثة وأي كارثة هي وقعت بمصر. وهذا كله من ضعف الشورى ومن ما كانت هناك قيادات شعبية حوله تقول له إياك ماذا ويحك ماذا تصنع، كيف تعمل هذا، تشير عليه بالرأي الصحيح. إنما الذين كانوا حوله ممن يهزون الرؤوس ويوافقون، بينما لو كان حوله قيادات شعبية مخلصة سواء كان من أهل الدين العلماء يعني أو من المخلصين من التقنيين التكنوقراط كما يسمون، لكان الأمر تغير. لكن بليتنا في حكامنا السابقين هؤلاء وأكثر اللاحقين أنهم لا يستشيرون ويعملون ما يريدون، وقد يعملون مجالس شورى صورية لا قيمة لها، وكما يجري في البرلمانات تسمى برلمانات الشعب ومجالس الشعب التي لا قيمة لها في أكثر بلداننا العربية والإسلامية. المهم، ما هذا الامتياز الذي أعطي لفرديناند دي لسيبس؟ أعطي له الامتياز مرتين، مرة في 1854 ومرة أخرى كرر في 1856. لماذا كرر؟ الامتياز الأول موافقة سعيد على البدء بالتخطيط، فذهب وعمل لجنة لأنه يريد أن تكون اللجنة أوروبية عالمية بتعبير زماننا حتى يقبل الأوروبيون على الاكتتاب، فعمل اللجنة ودرس الأمر وعرض مرة أخرى على سعيد فجدد الامتياز للأسف الشديد سعيد، ومدة سنة ونصف ما وجد من يقول له لا، ما وجد من يقول له أنت تعمل عملا خطيرا، ربما وجد ما استمع الله أعلم، لكن ما نقل لنا التاريخ أن أحد نصحه الله أعلم. ما هي أهم بنود المعاهدة؟ تعرفوا الخيبة التي وقعنا فيها، أهم بنود المعاهدة أن من سيقوم بالعمل، طبعا دي لسيبس قلت لكم سال لعابه لما رأى العمال المصريين يعملون في تنظيف المحمودية، ترعة المحمودية، ورأى أن 115,000 عامل في 22 يوما نظفوا 3 مليون متر مكعب من الطمي، سال لعابه الرجل وتجددت أحلامه، وجد أن إذا حفرت القناة ستكون يد العمال المصريين، لن يكون هناك عامل في العالم يستطيع أن يعمل عمل العامل المصري ولا دأب العامل المصري ولا أن يسخر سخرة العامل المصري المسكين الذي يسخر بالكرابيج والسياط ولا ينال من أجر إلا أقل من القليل، طيب، وتفتك به الأمراض ولا يجد من يعالجه ويموت ولا يجد من يعالجه. ما من عمال العالم ممكن يعمل هذا؟ هل عمال أوروبيين يستطيع الفرنسا أن تأتي بالعمال الأوروبيين يعملوا هذا؟ مستحيل طبعا، وإذا استطاعت فكم سيأخذ العمل الأوروبي مما تنوء بحمله الميزانية الفرنسية، فما يمكن. العامل المصري للأسف كان وقود هذا الأمر، و 80% تصوروا الشروط المجحفة، 80% من العمال سخرة يعني لا راتب لهم ولا مكافأة، و20% لا مكافأة، كم؟ قرش واحد في اليوم، قرش مصري واحد في اليوم لا غير، بدون رعاية طبية بدون اهتمام طبي. فلا تسل عمن مات في حفر القناة ولا تسل عما جرى عليهم المساكين من بلاوي وكوارث. 80% من العمال سخرة بدون راتب. من أذن لك يا سعيد أن تعمل هذا؟ مزاج الحاكم. 80% لا راتب لهم ولا مورد رزق لهم. طيب بالله عليكم من سيتكفل بأهلهم المساكين؟ من سيتكفل بطعامهم وشرابهم وسكناهم وكسوتهم؟ لكن تتكلم من؟ و20% فقط. لماذا لم يفرض على الفرنسيين أن يكفوا هؤلاء على الأقل طعامهم وشرابهم وطعام أهليهم وراتبا كريما لهم ومكافأة كريمة؟ لأنه يعلم أن الفرنسيين لن يقبلوا، وهو كان كما قال الرافعي يثق بالأوروبيين والفرنسيين خاصة ثقة غريبة، ويطيعهم طاعة عمياء لا يرد لهم طلبا ولا يخالف لهم رأيا. هذا تقويم الرافعي لسعيد، وهو تقويم صحيح وصحيح جدا. أيضا من الكوارث التي صنعها أن أعطاهم ملكية كل الأراضي التي تقع عليها القناة، وبعرض 2 كيلومترين من كل جانب. طبعا ولا تسأل عن نزع الملكيات لتجارة الفلاحين مساكين، ويعني فإن كانت ملكيات الدولة أعطيت لهم مجانا، تصوروا كرم الحاتمي هذا، وإن كانت ملكيات فلاحين عوضوا عنها، لكن ما يريد الفلاح ربما، لكن تنزع ملكيته يعني قهرا وغصبا، تنزع الملكية وليس له خيار في ذلك. والعجيب أن مصر تأخذ كم من أرباح؟ 15% فقط من صافي أرباح القناة. انظروا للشرط، يعني شرط مضحك ومجحف جدا. 15% فقط من أرباح القناة أخذها مصر. وكم مدة العقد يا إخوة يا أخوات؟ 99 عاما من بدء افتتاح القناة التي افتتحت سنة 1869، يعني قبل 140 سنة من الآن. تصوروا تظل 100 سنة كاملة، 99 عاما، 99 عاما، 100 سنة تقريبا، ورهنت مصر وشعب مصر ومقدرات مصر وثروة مصر للغرب، واحتلت مصر بعد ذلك من جراء فتح قناة السويس كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فشروط مجحفة للغاية ومهينة للغاية. وما الذي حمل سعيد عليها؟ الإعجاب الشديد بديليسبس وبالفرنسيين وبالأوروبيين عامة، وعدم المشاورة، وعدم وجود قيادة شعبية تقف وجهه تقول له ماذا تصنع، ويلك كيف تعمل هذا. هذا الذي جرى للأسف الشديد. وسأذكر لكم نصا مهما ومهما جدا في هذا الباب. يقول مؤلف تاريخ مصر المالي وكاتب أوروبي مشهود له بالاعتدال في كتابته والنظر البعيد وأصالة الرأي، إن منح امتياز القناة إلى المسيو ديليسبس قد فتح أبواب الدلتا على مصراعيها للأوروبيين. الدلتا يعني دلتا مصر المشهورة الذي يتفرع منها النيل، يسير من منابعه إلى أن يصل إلى مرحلة ينقسم قسمين إلى رشيد ودمياط وبينهما الدلتا. فهذه الدلتا. يقول ميسيو كوشري إن بدء الارتباكات المالية وتدخل أوروبي المشؤوم في شؤون مصر يرجع في الحقيقة إلى سنة 1854، وهي السنة التي منح فيها امتياز قناة السويس إلى ميسيو ديليسبس. رأيتم التقويم الأوروبيين، تقويم أهل ديليسبس أنفسهم، هذا فرنسي يقوم صنيع فرنسا ولكن قوم تقويما صادقا. وأيضا يقول إن سعيد باشا بقبوله إنشاء القناة على شركة أجنبية فتح ثغرة ثانية لتدخل الأجنبي، وكان الضرر أخف وطأ لو فتحتها مصر لنفسها ولحسابها. وأنا أتعجب لماذا ما صنع سعيد بنفسه، عماله مصريين والأرض أرضه، فلماذا لم يحفر قناة بنفسه؟ يعني ولماذا لم يرفض عرض سيبس ويأتي بعمال من أي مكان، في مهندسين من أي مكان في أوروبا ويعمل مع المهندسين المصريين وشق القناة لحساب مصر؟ لا تسني، أنا مدهوش تماما. وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأتي على بعض النصوص المهمة في هذا الباب ليدل على مدى الخيبة التي وقعنا فيها بسبب البعد عن الاستشارة وانعدام القيادات الشعبية في مصر آنذاك. ونراكم بعد فاصل يا إخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى يا الإخوة والأخوات. بعد الفاصل كنت تحدثت قبل الفاصل عن قناة السويس وتعجبت طويلا من هذه عن كرم الحاتمي لسعيد في منح الامتياز للفرنسيين. ولماذا صنع ذلك أنا ما أدري، لماذا لم يصنعها لحساب مصر، أرضه والعمال عماله، والمال ممكن يدبر ويعملها لمصر وانتهى الأمر. لكن الانحياز الأعمى وراء الأوروبيين، الإعجاب الانبهار الشديد بالغرب، اليوم تجد شبابنا للأسف يعني ينبهرون بالغرب، ينظرون إلى الخواجة، هذا نور الخواجة، هذا يعني شيء كبير، ها يقلدونه في مشيته، في كلامه، في ضحكه، في طريقة تصريف شعره، في إعجابهم به. تنظر للشاب العربي المسلم، ما له هذا الشاب هكذا، ما له يعمل هكذا، يلبس هكذا، يصفف شعره وهكذا، يمشي هكذا. إعجاب الانبهار بالغرب، الانبهار. ما وضعت قدوات أمام الشباب يعني يقتدي بها للأسف الشديد. وسعيد ربي على أيدي الفرنسيين وانبهر بهم طبعا للأسف الشديد. تصوروا أنه أعفاهم من الضرائب، يعني هذا عقل يفعل هذا، تعفي الفرنسيين من الضرائب وتجدب الضرائب من الفلاح وتمصدم الفلاح المسكين وتجعله هيكلا عظميا وتستخلص منه الأموال، ثم تأتي الفرنسيين الأغنياء وتعفيهم من الضرائب، يعني هل عاقل يقول هذا؟ تعطيهم كيلومترين مجانا على طول القناة، يعني ماذا الصنيع الذي يجري؟ يعني هل سحر الرجل أو إيش؟ ما أدري ماذا جرى على سعيد في الحقيقة ليقبل هذا العرض المريب الغريب. ومن أجل أن يعني أن يعمل ما عمل أهمل الجيش. وكان هو قلت لكم في مزاياه في الحلقة الماضية أنه ارتفع بالجيش وجعل تجند إجباريا واهتم به وكثر عدده وعني بتسليحه. أهمل الجيش. لماذا أهمل الجيش؟ سحب الجنود، وتصور هل عاقل يفعل هذا، سحب الجنود لتعمل في القناة سخرة مع الفلاحين، لأن الفلاحين لا يكفون لأنه يريد أن يزرع أيضا، فسحب الجنود ووضعهم في القناة ليحفروا لصالح الفرنسيين. هل يفعل هذا عاقل؟ ما أدري. ومع ذلك أيضا قل عدد الجيش، تصور الجيش كان عدده 60,000 وصل إلى أقل من 10,000، وقدر ببعض التقديرات 8,000 رجل بعد منح الامتياز للفرنسيين في مشق القناة. يعرض مصر الأخطار الهائلة، وما استدان هو أصلا، ووقع أوقع مصر في استدانات هائلة، ويعني رهن مستقبل مصر كله 100 عام قادمة إلا من أجل ينفق على الجيش. ثم بعد ذلك يسرح الجيش ليعمل في القناة. انظروا للتناقض الهائل وتضارب الأعمال مع بعضها بعضا الناشئ عن الاستبداد والدكتاتورية وإهمال الرأي وإهمال المخلصين من حوله، وتقريب النفعيين وتقريب من يهزون الرؤوس والعملاء. هذا الذي يجري بطبيعة الحال، لأن جرى هذا يعني ما هذا ليس بغريب أن يجري هذا، بالعكس كان هو وهذا المفروض أن يجري. الجيش وعرضت مصر الأخطار، 8,000 يدافعون عن بلد مثل مصر تحتوي الأخطار من كل جهة، والإنجليز يتربصون بها سوءا، وعمل الإنجليز على إبقاء هذا العدد يعني يراوح مكانه إلى أن جاءوا واحتلوا مصر بخدعة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. خدعوا إسماعيل المسكين الذي كان ابن أخ لسعيد، خدعوا خدعة هائلة جدا. ويعني يعني هذه والله يعني الأخبار هذه لو لم أظن أنها تفيد الإخوة والأخوات ويستفيدون منها في حياتهم، وتفيد ربما تفيد من يسمعها من المسؤولين والحكام والمتنفذين والوزراء، والله ما أريدها، لأنها تجرح القلب يا إخوة، تجرح القلوب. أخبار تقطع القلب ما تجرحها فقط، فلوسنا، أموالنا، مقدراتنا، ثرواتنا، شعبنا، أهلنا، فلاحونا، جنودنا يسخرون لخدمة فرنسا. لماذا يعني؟ من هي فرنسا حتى نفعل بها هذا؟ ويعني فرنسا التي خانتنا واحتلت الجزائر وحطمت الجزائريين وحطمت القطر الجزائري، وفرنسا التي دخلت سوريا ولبنان وضربت السوريين المساكين بالمدافع وهدمت دمشق على رؤوسهم، فرنسا التي خانت العرب والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان وخانت الدولة العثمانية، لأجل من نعمل هذا يعني؟ لأجل من نضحي هذه التضحيات الهائلة؟ لأجل عيون فرنسا التي ما فتئت تخدعنا وما فتئت يعني تغرر بنا في كل مكان وزمان؟ لكن هذا هوان، يعني هوان ضعف، تشعر من قلبك أنك مجروح عندما تذكر هذه الأخبار. لكن لابد من الأجيال أن تعرف هذه الأخبار، هذه أنا عندي قناعة، لابد للأجيال أن تدرك هذا الذي يجري، لأن الجيل إذا ما أدرك وما فهم وما عرف وما وقف فسيظل سادرا في يعني عمى، سيظل تابعا ذليلا للغرب، سيظل مربوطا بالهوان والذل والضعف وقلة الحيلة. لذلك اليوم نحن الأمة العربية والإسلامية نحن نؤمن بأننا يعني إن شاء الله تعالى مقبلون على تغيير، ومؤمن إن شاء الله تعالى بأننا سيكون لنا السيادة والعزة، سنصلي في بيت المقدس إن شاء الله في النهاية، هذه إيمان جازم إن شاء الله، وهذا قرن وقرن الإسلام. لكن ما زلنا نجتر الضعف والهوان الذي سببه لنا آباؤنا وأجدادنا من قبل، وما زلنا نعاني أشد المعاناة من أخطاء آبائنا وأجدادنا، ومن أخطائنا اليوم التي نكررها نحن بأنفسنا ولم نتعلم من تاريخنا. اليوم لو سألت الإخوة المصريين عن تاريخهم هذا، ربما كثير منهم ما عرفه ولن ما درسه كما ينبغي أن يدرسه، ما درسه كما ينبغي أن يدرسه للأسف الشديد. ولو سألت المسلمين عن تاريخ هذا المصريين ربما جهله أكثرهم. وهذا هو، عندما تجهل التاريخ تكرر أخطائك وتعيد معايبك للأسف الشديد. المهم يعني موضوع طويل ويجرح، لكن أيضا اسمعوا، قنصل إنجلترا في القاهرة كتب، ويسمى مستر بروس، كتب إلى حكومته ينبئها بالخبر، ويقول في ختام رسالته أن فتح القناة سيؤدي إلى ازدياد المواصلات التجارية بين أوروبا والبلاد الواقعة على البحر الأحمر، وستنشأ مراكز للدول الأجنبية في هذه البلاد. اسمعوا، ستنشأ مراكز للدول الأجنبية في هذه البلاد، ومهم جدا موضع الشاهد هنا، ومن المنتظر أن تحدث منازعات بينها وبين تلك الشعوب فتتخذ ذريعة إلى تدخل المسلح في شؤونها، وهذا التدخل يفضي إلى الاحتلال الدائم، ويتوقع أن تحدث هذه النتائج في مصر ذاتها. أرأيتم كيف البريطانيون يفعلون؟ وهذا الذي جرى، احتلت بريطانيا مصر بسبب هذا الذي جرى، وسأذكر لكم بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات الخديو إسماعيل الذي هي من أخطر حلقات المصر وتاريخ المصري. وطبعا إنجلترا عارضت معارضة هائلة وتدخلت عند السلطان العثماني الذي وبخ سعيدا توبيخا هائلا، لكن الأمر قد قضي. وبالرشاوة بعد ذلك في عهد إسماعيل، أنه مات سعيد قبل أن تفتح القناة، طبعا مات سعيد قبل فتح القناة بست سنوات، وأكمل القناة وفتحها إسماعيل كما سيأتي، ورشى إسماعيل الدولة العثمانية حتى تسكت عن هذه القضية، عدل قليلا في بنود القناة المجحفة، لكن في النهاية وافق، وكان يمكن أن يقول لا ويتعطل المشروع، لكن ما كان يملك أن يقول لا، لأن أوروبي نزع أكثر من سعيد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا هذا النص المهم. لما اشتدت معارضة إنجلترا في فتح القناة، جرت مفاوضات بشأن إقناعها بالعدول عن معارضتها، لأن دولة قوية، إمبراطورية الأولى في العالم آنذاك كانت. كان مما اشترطته الحكومة الإنجليزية لموافقتها على المشروع احتلال السويس، مدينة السويس احتلالها وحمايتها للقناة. فتبين أن إنجلترا طبعا لم تخفي عن المصريين مطامعها في احتلال مصر واحتلال القناة، وهذا يعني من وقت مبكر قبل فتح القناة أصلا. فانظروا إلى الهوان والذي نحن فيه، ما نقرأ، نحن أمة لا تقرأ، لا تعتبر، لا تستفيد، لا تتعظ. يعني هذا طبعا يعني أمر مزعج ومزعج جدا. كم تكلفت مصر على فتح القناة يا إخوة يا أخوات؟ 16 مليون من الجنيهات المصرية تكلفت مصر، 16 مليون من الجنيهات. ومع ذلك أعطت أراضي مجانا، كل على طول القناة بعرض كيلومترين، وسخرت عمالها وجنودها، شيء يعني غريب وغريب جدا. عارضت إنجلترا كما قلت لكم معارضة شديدة، لكن أمر ما تم، ويعني ما تم إيقاف القناة وفتحت القناة بعد ذلك. هذا يعني الحديث عن سعيد، ميزاته ونقائصه. وأنتم ربما تكونون معي في الرأي بأن النقيصة العظمى بالموافقة على فتح قناة السويس، والنقيصة الأخرى التي أقل منها لكن أيضا نقيصة هائلة في الحقيقة، وهي ابتداء فتح باب القروض الأجنبية، ابتداء فتح باب القروض الأجنبية على مصراعها في مصر، على مصراعيها في مصر. هاتان النقيصتان غطتا بالكامل على مزايا عندي أنا، على أن مزايا رائعة، وكان طيبا ومسامحا ورفيقا بالشعب، لكن رهن مصر ومقدرات مصر بالاقتراض الذي لا داعي له، وبفتح وبموافقة على شق قناة السويس رهنها إلى 100 عام قادمة كما أثبتت الأحداث، وسأتي عليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في حلقات متتابعة. وهذا أمر مأساوي في الحقيقة. مات سعيد في سنة 1863 بعد أن حكم كما قلت لكم 9 سنوات، 1279 هجرية، 1279 هجرية، 1863 ميلادية، حكم 9 سنوات. هذه نتيجة حكمه بين المزايا والنقائص، بتعبير العصر الإيجابيات والسلبيات. وينبغي أن نقول في نهاية الحلقة، لابد أن نقول هذا، إنه أيضا لم ينطلق من منطلق إسلامي في حكمه أبدا إطلاقا. فالقروض أصلا كانت ربوية وربا فاحش للغاية، 2 مليون و400 ألف جنيه اقترضها، يسددها 7 ملايين و900 ألف جنيه، يعني أكثر من 5 ملايين ربا، والمليون جنيه أكثر من بليون اليوم في قيمته، أكثر بكثير. مع المنطلقات ليست إسلامية لحكمه كمنطلقات أبيه، لم تكن إسلامية، لكن أبوه كان حازما عاقلا ذكيا لبيبا، وهو كان يفتقد لهذا. أبوه كان عنده حد فاصل بينه وبين الأوروبيين، هو لم يكن عنده حد فاصل، فلذلك عهده كان عهد بلاوي. وإذا جئنا لعهد إسماعيل نترحم على عهد سعيد، إذا جئنا لعهد إسماعيل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سنترحم نقول أين عهد سعيد، وكم كان عهد سعيد أحسن من عهد إسماعيل. تصوروا بعد كل هذه البلاوي سنجد أن عهد إسماعيل أسوأ بكثير، وأنه جر مصر إلى الاحتلال المباشر كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمات. فكونوا معنا يا الإخوة والأخوات بقلوبكم وعقولكم قبل آذانكم، فإن هذا مما يساعدنا على تحسين وضعنا الحالي والانطلاق إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى. ونستفيد من العبر والعظات التاريخية لا على أنها قصص فقط، لكن على أنها عبر وعظات تسدد المسيرة في مستقبل الأيام. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.